7050. Hey sweet motherfucker. عنا اخوتنا ولا الحديد يعيشوا بلدوا فيها الخدمة عطلة بلد البريدي لوج من الكبور هنا نعيش حياتنا الزاتلة عنا اخوتنا ولا الحديد يعيشوا بلدوا فيها الخدمة عطلة بلد البريدي لوج من الكبور عيشوا الباكو حياتكم خاسرة بلد الرجل عاني فيها تبيعوا عيشوا فيكو برشا خاسرة بالك خالت مي وقتش تفيقو سهرت الليلي ماشي تمنى صغرك راجع بلاش حشيشة قالة وزدود نسو شي عتنسي تولي تشوف ثنية تشوف كيفاش تتعدى لحدود دنيا توري تقرب بلاد علينا تكر يا معقومة عادشها مزدود نسو فينا تضري كان الخير ما توري لازم تعيش معاهم مكلوب انتم كليب الكلاش تموتوا بالاحرام بشي حسر قوتو واللي توفوا قادوا كلي فوتو وانتي بلدي عايش فيها فوتو انا نعيش حياتنا الزاتلة وعنا اخوتنا ولا الحديد يعيشو بلدو فيها الخدمة عتلة بلد المريد يلوش بين الكبو انا نعيش حياتنا الزاتلة فيها الخدمة عتلة بلد البريدي لوش وين البيبو عندي اخواتي فيها سابرة جل ما تحكي واللي عندك كيرو عندي الكوبا ورايا حاضرة عيشوا حومة على بعضنا كيرو شكون اللي يقف وقت الغدرة جل ما تحيرة من دون ما تحيرو انت معايا سابقة خاسرة وكان العالي غدوة يوري خيرو شحال الغربة عملت فيك خويا نو نو نو نو نو نو نو شكون بيذيقي ويسي فيك خويا هذي بلاد ما يليك خويا